القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية فؤاد المهندس وشويكار في خميس وجمعة. بطولة أبو بكر عزت، وحيد عزت، عبد الوهاب خليل. تركي يا دنيا يا دنيا يا تركي يا أكبر سر. أيوه يا تركي خميس أو جمعة بنص أفران. أغاني بخيت بيومي. لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. ألحان محمد الموجي. لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. توزيع سامي نصير. لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. خميس وجمعة. تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب. فاهمة. أهلا أهلا يا أستاذ ربيع. أنا عايزك في موضوع مهم جدا. وأنا كمان كنت عايزك في موضوع مهم جدا. إيه خير يا فاهمة؟ أبدا، كنت عايزة أقولك إني خلاص هتجوز الأسبوع الجاي، لا أكثر لا أقل. إيه؟ هتتجوزي؟ أيوة. غريبة يعني؟ لا لا طبعا، لا لا لا لا مش غريبة ولا حاجة، شيء طبيعي جدا إنك تتجوزي ويبقى لك بيت وأولاد وكل حاجة فعلا. ده اللي لازم يحصل. مالك يا استاذ ربيع؟ انا مبسوط قوي انك قلت لي كده. صحيح والنبي. طبعا، ولا تكوني صحيح مصدقه الكلام اللي بيقولوه هنا. كلام ايه؟ السيرك يعني، انه يعني بنحب بعض وجايز نتجوز. اوعي تصدقي حكي فويه دي لسانها زايد حته، ودايما تقول كلام فارغ كده. لا، هو لما حد يقول على حد انه هيتجوز يبقى كلام فارغ؟ طبعا، واحده زيك تتجوز واحد زي ليه؟ بمناسبة ايه؟ لا انا شاب ولا غني ولا ناجح، حتة دولياته لا راح ولا جه، مراته ماتت وسابت له ابن صغير مش عارف يعيش معاه في بيت واحد، يعني ما فيهاش اي ميزة ممكن تخلي واحدة زيك تفكر انها تتجوزني. عن اذنك استنى بس علشان الحق البس، اصل لسه حدث هدومي واعمل مكياج. طب استنى بس، انت مش كنت عايز تقولي حاجة؟ انا؟ آه فعلا، بس نسيت. طب ولما هتفتكر هتقولي؟ ضروري طبعا. ويعني كنت عايز اعرف مين العريس سعيد الحظ ده. ضروري هعرفك بيه. لازم، على الاقل اقولك مبروك. عن اذنك. ايه عملت ايه يا فعلا؟ قلتله وشكله كده زي ما يكون اتضايق. مش قلتلك انه بيحبك؟ خليكي ماشيه في حكايه انك مخطوبه دي، ومية المية بعد كام يوم مش هيسيء السكان وهيبوح لك باللي في قلبه كله. بس انت عارفه طلب مني ايه؟ ايه؟ طلب مني اني اشوف العريس. وماله؟ وماله ده ايه؟ انت صدقتي اني اتخطبت بصحيح؟ لا طبعا، بس انا قصدي اقول لك ان احنا نشوف له خطيب كده وكده، نعجر واحد يعني؟ لزوم الشطشطه. لا عشان يغير يعني. الكلام اللي بتقوله ده يا ربيع؟ بقى طعمة اتخطبت؟ ايوه يا سيدي. مش معقول، بتكلم جد؟ وايه اللي يخلينا اهزر في موضوع زي ده؟ طب واتخطبت لمين؟ ما قالت ليش. طب ما كنت تعرض عليها الجواز برضه. بتبقى رزالة بقى يا اخي. واحدة مخطوبة اخطبها تاني؟ ايوه. مش جايز كانت تفضلك عنه؟ وجايز تقول عليا قليل الذوق؟ يا خسارة. لا يا سيدي يا سيدي، ولا خسارة ولا حاجة، هي فعلا لطيفة لكن مش مهم. ظريفة أيوة، إنما إيه يعني؟ طارق بيحبها أي نعم، لكن زي بعض. يا سلام، كل اللي بتقوله ده وزي بعض. هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه عرفان؟ حلوي دراحة واقول لها سيبي خطيبك وتجوزيني. بس ازاي ده حصل؟ ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ انا بشوفها كل خميس وجمعة وما جابت لي سيرة ابدا عن حاجة زي دي. وانت يعني كنت ولي امرها علشان تديك خبر؟ شو بس دي اصلها حاجة ما تستخباش. او استخبت وخلاص يا سيدي. ده هي الحكايه كده. لا اكثر لا اقل. لا اكثر لا اقل يعني عايزاه يغير يعني. مش عشان حاجه انما عشان طارق. ايوه ايوه انا عارف انا عارف. او كل الثواب يا طعمه. مش كده برضو النبي. طب حس ان الحكايه كده بقى. ها فانتي لازم تسبكي الموضوع عليه. ازاي؟ انا بقول يعني متهيألي كده لازم يشوفك ولو مره واحده مع خطيبك ده يعني. ما عشان كده فرحت لما جتني هنا في السيرك. مش فاهم. ايه رايك تبقى انت الخطيب المجهول؟ مين ده؟ انا؟ ايوه يا سيدي. فيها ايه؟ ها مستحيل طبعا. ربيع صاحبي من سنين طويله مستحيل اعمل معاه حاجه زي دي ابدا. ربيع انا علق منه الست اللي عايز يتجوزها. لا يا اخي هو بصحيح او حتى مش بصحيح. لا انا ما اقدرش اعمل عامل زي دي ابدا. يا عرفان ده تمثيل لا اكثر لا اقل. ولو عشان خاطر يتيم طارق. دعم نعم نعم. ربيع وصل يا دعم. ربيع طب اتفضلوا انتوا مع السلامة. مش لما عرف فكري بيه بربيع بالمرة؟ آه. انا سمعت عنه كتير ونفسي فعلا اتعرف بيه. معلش يا فكري بيه فرصة تانية عن اذنكم دلوقتي عشان لازم اغير هدومي. طب يا دعم انا عندي مشوار مع فكري بيه هنروح بالعربية وبحصلك على البيت. طيب طيب مع السلامة. مساء الخير يا دعم. اهلا اهلا يا استاذ ربيع. مش غزال اخوك اللي ماشي هناك ده؟ ايوه هو. وده مين اللي معاه؟ ده خطيبي. هو ده؟ ايوه كنت عايزاه يستنى اعرفك بيه لكن كان مستعجل قوي. لا معلش الفرص كتير جايه. ايه ده؟ نعم. انت واقف يا ربيع ولا ايه؟ بتاني تعمل مكياجك وتغير هدومك. حاضر يا استاذ عن اذنك يا طعمه. وانت يا ست طعمه. نعم. واقفه تستنى السكه كده ليه؟ ما توسع لي الفيله. هنقدم الافيال دلوقتي يا استاذ رجاي. اسم الله يا اخويا يعني ملتزم قوي. انت من اللي قدم وخلصنا عايزين نروح لعيالنا. ايه عملت ايه يا طعم؟ قلت له قلت له قلت له لكن ما بانش عليه حاجه ابدا. تلاقيه بيكتم انما مش هيفضل يكتم على طول. ما هتشوفي. ها يا ريت. مش علشاني عشان طارق لا اكثر لا اقل. خير يا عرفان عايز تقول ايه؟ بس ما تزعلش يا ربيع انت عارف اني مش ممكن ازعل منك. بس الحكايه دي يعني ممكن تضايقك شويه. ايه طارق جراله حاجه؟ يا اخي ما انت دايما مطور كده على الولد. مش ابني الوحيد يا اخي. يا سيدي ربنا يخليكم لبعض. ابنك ما شاء الله بخير واللي انا عاوز اقوله ملوش اي دعوه بطارق. طب ما تتكلم انت. انت عارف خطيب طعمه يبقى مين؟ انت تعرفه؟ طبعا. حد ما يعرفش نفسه؟ ايه نفسه؟ انت خطيب طعمه؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ مش معقول. انت كذاب. انا ليه؟ طعمه لسه مشورالي على خطيبها دلوقتي حالا. بتقول مين؟ خطيبها كان موجود هنا مع غزال اخوها. هي اللي ايوه هي اللي. ومع ذلك ادي احنا فيها. ايه طعمه يا طعمه؟ في حاجة؟ ايوه اصل انا كنت بقول لربيع على حكاية خطوبتنا. انا وانت يعني؟ ايوه انا وانت يعني. ها تعالي فهميني هنا. نعم. انت مخطوبة لمين ولا لمين ولا لمين؟ للاستاذ اللي كان مع اخوك ولا العرفان؟ انت رأيك ايه؟ ورأي انا فايدته ايه؟ وانا اللي هتجوز؟ مش انت برضو تهمك مصلحتي؟ ايوه بس دي حاجة تخصك انت. تتخطبي لفلان لعلان لعرفان انا ما يهمنيش. انا جايز يمكن اهتم يعني اكملني عرفان صاحبي لكن الجوازه دي مش ممكن تتم. مستحيل طبعا. الله ليه بس؟ احنا مش بنحب بعض. مين ده؟ انا وطعمه. ايه ومراتك؟ مراته؟ حضرتك ناسيه انه متجوز؟ ازاي تسمحي لنفسك انك ترتبطي براجل متجوز وانت ازاي تفكر في حاجه زي دي؟ بعد عشرتك الطويله مع مراتك اللي استحملتك السنين الطويله دي كلها. هو في الحقيقه بس انا يعني تعاليك راجل خاين. الموضوع ده لازم يتوضع له حد باي شكل وباي طريقه ماذا والا محدش هيقول لمراتك غيري. ها؟ وبقى السلقة وعدك منها. استنى بس يا ربيع. مش مستني. مش طايق ابص في وشك ولا في وشها هي كمان. انا ماشي ترى. ربيع. ربيع. استنى هنا ريح فين. تعالى بس. ربيع. يا سلام عليك. مالك. ايه. انت بتعيط. ايه. مسمعها بيقول الحياه دي خبر لمراتي. وانت بتخاف منها. مش مسألة خوف. بس انا ما كنتش فاهم المسألة هتوصل للدرجات دي يعني. لكن باين عليه شربها. اه هو شربها انا حق ولا هي ايه العلقة طبعا. اصلك ما تعرفيش لبيبة مراتي. لبيبة دي بتدق المسمار بكف ايدها يا طعمة. ما انت اللي غلطان يا عرفان. ايه اللي خلاك تقوله انك خطبتني؟ مش انت اللي طلبت مني اقول كده؟ ما انا كنت قلت له على واحد غيرك. طب انا كنت بشم على ظهر ايدي. انا حسبتها في مخي لقيت انها خدمة لواحد صاحبي قلت اخدمه. اعرف منين بقى ان انت تصرفتي؟ كنت قوليلي اغمزيني لما سألك كنت قوليله لا. وطلعت كذاب. يا سلام. ثم مدام فهمتي انك مخطوبة لحد تاني خلاص بقى خليكي ماشية في نفس السكة. ما انا قلت انه لما يسمع انك خطبتني حيغير لانه صاحبك بس كده لا اكثر لا اقل. طب اتفضلي بقى فهمي مراتي الحكاية دي بنفسك بنفسك لحسن لو بلغها الموضوع ده من حد تاني مش هقلق. لو على مراتك الحكاية دي امرها سهل. انا متأكدة انها هتوافق وتساعدنا كمان. ها جاهز يا ربيع؟ مش عارف اقول لك ايه. اني جاهز يعني. مش عارف. مالك يا ربيع؟ لا ما ماليش مفيش حاجه. قوم يا حنج خلينا نخلص. يلا اقدمه يا استاذ رجائي. ايوه ايوه ايوه. في ايه يا ربيع؟ مش عادت تعالى تدخل على الجمهور وانت متضايق كده؟ متضايق من الناس من البني ادمين؟ يبقى صاحبك وفلين عيش وملح سوا وتديله ظهرك من هنا تنهش فيك من غير رجوله ولا مبادئ ولا اي اخلاق. وحصل ايه بس يا ربيع؟ لا ما حصلش حاجه يا استاذ رجائي. انما اتضح ان الوحش الكاسر اللي احنا حابسينه في القفص جوه السيرك ده اخلاقه انبل كتير من ناس. ناس بنقول عليهم بني ادمين ما فيهمش من الادميه غير اسمها. والان سيداتي انساتي سادتي نقدم لكم مضحك المضحكين مهرج المهرجين نجم السيرك الاول البرنس. نزل من عندك اديتك راح فين؟ انا اصل مالك في حاجة؟ لا لا مفيش. اوعى تكون نزل من غير اذنها. لا ازاي؟ دي هي اللي بعتتني اشتري لها حاجة. شكلك مش باين عليه كده. لو مش مصدقني هستناك هنا واطلع اسألها. ايوه خليك واقف جنب البوابة دي لحد ما ارجع لك. وانا مستنيك مش هتحرك من هنا. تاكسي مين معاك يا شاطر؟ انا لوحدي. لوحدك وعايز تركب تاكسي الساعه دي؟ انت هربان من بيتكم يا ابني ولا ايه؟ لا ده انا عايز اروح لبابا. فين؟ هو بيشتغل في السيرك وانا معايا 12 قرش تاخدهم وتوصلني. طيب اركب هنا جنب يا ابني او السيرك في سكتي اوصلك لابوك وكله بثوابه. يا فوقية يا ليلى وشوفتي لما سمع الخبر يا نسيبتي كان حيطق كان حيفرقع. اصل الحب وحش يا تعب. اه والاوحش منه ان مراتي تعرف الخبر. هلا ما تجمد امال اسمك ايه؟ ما انا فضلت جامد بما فيه الكفايه. كفايه لمشي بقى. استنى بس لما يخلص نمرته. ليه؟ عشان يشوف وانتوا خارجين مع بعض. اه انت باين عليكم مش ناويين تجيبوها البر معايا، ودي خدمة ايه المنيلة اللي هتسيح دم دي بس؟ مين ده بس اللي يقدر يسيح دمك وانا معاك؟ انت ما شفتوش بيبصلي ازاي بعد ما عارف حكاية الهبابة الخطوبة دي؟ اخت عليك يا رفرف، بتسمي فترة خطوبتنا السعيدة هبابة؟ خدوا بالكم النمرة خلصت وربيع خارج. عرفان حط دراعك في دراعك. هيشوف يا اخي انت خايف ليه؟ مش خطيبي سامع يا سامع. احمد امال وحط ايدك في ايدي. يلا بسرعه احسن ده جاي اهو. طب تصبحي على خير يا فوقيه. تصبحي على خير. عرفان هيوصلني. الله انت لسه هنا يا عرفان؟ ايوه اصل انا بصراحه اصل الكلام اخذنا نسينا الدنيا باللي فيه. هو ده اللي حصل لا اكثر لا اقل. بلاش اللي تحيا. الله اللي تحيا مش انت. انا بقول على جدع اللي هناك ده اسمه ايه ده؟ على العموم انا مالي. تتكلموا ما تتكلموش كل واحد حر في نفسه. يلا بقى يا رفرف لحسن اتاخرنا. حاضر من عناية السامة. اتفضلي ما تنساش تفوت عليا في البيت يا سي رفرف. نعم عايزك في حكاية مهمة. ضروري طبعا. سلام عليكم. يلا سامة اعملي معروف. يلا يا بيبي. مش ممكن انا مش قادر اصدق الحكاية دي ابدا. عرفان لا يمكن يخطب سامة. ليه بقى؟ هي فيها ايه يتعايز؟ مش هي هو مستحيل يتجوزها. اولا ده يتجوز، ثانيا ده صاحبي. طب متجوز وفهمناها، لكن ما يتجوزهاش علشان صاحبك ليه؟ ها؟ لا يعني كان لازم ياخد رأيي يستشرني، لكن يتجوزها كده على سهوة انا لا يمكن اسمح بكده ابدا. مفيش غير حاجة واحدة تخليها ما تتجوزش عرفان. ايه هي؟ انها تتجوزك انت. ما تجرب، روح اخطبها اخطبها وشوف هتقول لك ايه. هي ناقصه يا ستي خطاب. ده انا وانا داخل معاها شاورت لي على واحد وقالت لي خطيبه اهو. اديتها ظهري ورجعت لقيتها مخطوبه لعرفان. هو طابور خطاب؟ هي فعلا اتحطت في البطاقه ولا ايه؟ علا وانت ايه اللي مزعلك كده؟ انا يا ستي لا زعلان ولا حاجه. فضلك يا فوقيه سيبيني في حالي. انا لا طايق حد يكلمني ولا اكلم حد ولا ابص لحد ولا عندي كيف اروح. يعني ايه؟ مش هتقلع البدله بتاعت البلياتشو دي وتغسل وشك من البويه اللي عليها دي؟ مش قالع ومش غاسل ومش متحرك من هنا. حد له حاجه عندي؟ انا قاعد هنا في ملك الحكومه. لا لا لا يا فاطمه لا. ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول اللي لازم يحصل. انا اقف قدام طارق وانا بالهدوم دي والالوان ماليه وشي؟ صدقني لو نجحت في اللي انا بقولك عليه ده، لو قدرت تقنع طارق بفنك هتكسبه طول العمر. هيبقى ابنك لوحدك، محدش هيشاركك فيه. الفرصه قدامك يا ربيع ما تضيعهاش. طلع كل اللي جواك واكسب ابنك. معاك حق معاك حق يا طعمة. ابني لازم يعرف الحقيقه. ابني لازم يبقى فخور بابوه وشغله ابوه. ابني مش لازم يحس انه اقل من ولاد الناس. فاهمه؟ انا هطلع له، هقف قدامه، هعمل المستحيل اللي طول عمري ما عملتوش واللي ما حلمتش اني اعمله، علشان حاجه واحده بس، اني اشيل الدمعه من على خد طارق واحط على شفايفه ابتسامه. عم عرفان مين اللي جاي مع طنط سام ده؟ ده يبقى البلياتش اللي معاها ده يبقى بابا. يا طارق أنا اللي ملون وشه ده يبقى بابا. ايوه يا طارق ايوه انا بابا. هو يا سامة هو يا عم عرفان. ضحكت عليا قلت لي انك بطل. طارق انا مش هقول لك حاجه، لكن مش طالب منك غير حاجه واحده بس. انسى كل حاجه حواليك وبص لي يا طارق. بص لي كويس وشوف اللي هعمله. شوف ايه اللي هعمله علشانك. بابا بابا هايلي بابا. ربع يا بابا هايل. الله حاجات حلوة قوي بابا. Thank you. طارق. اهلا وسهلا يا ست، اتفضل. انت ازاي يا ولد تهرب من البيت؟ انا ما هربتش يا ست، انا جيت بيت بابا. ايه بيت مين؟ بيت بابا البلياتش. طارق انا ما اقصدش. انت خدمتيني اكبر خدمه يا رحمه هانم. انا شلت الجدار اللي كان ممكن يبعدني عن ابني. يعني ايه؟ يعني خلاص طارق عرف انا مين وبشتغل ايه، ومفيش داعي ابعده عن حياتي، لان ما بقاش في حاجه عايز اخبيها عنه. عرف المستخبي ورضي بيه. رضي ان ابوه بلياتشو فنان يا ست؟ سحات مش هيقدر يعيشك العيشه اللي هتعيشها معايا. انا مش عايز غير حاجه واحده، اني لما اصحى من النوم وانده لبابا اسمعه وهو بيرد علي. هتسمعني يا طارق يا حبيبي، هتسمعني كل ليله وكل ساعه وكل يوم. سمعت بنفسك يا لبيبه؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا عرفان. هتقولي ايه يا ست لبيبه؟ هو معقول اتخطب لعرفان بجد؟ ايه بقى يعني ما ينفعش ولا ايه؟ عرفان. ايه؟ حاضر حاضر، هحترم نفسي. خلاص اهو خلاص. عرفان زي اخويا، وانا بس طلبت منه يعمل كده عشان ربيع يغير ويتنحرر ويخطبني. عشان الولد بالظبط، عشان طارق لا اكثر لا اقل، خصوصا بعد ما ساب بيت جدته وقعد على طول مع باباه. هيبقى محتاج اللي يشرف عليه ويشرف على تربيته ويراعيه، وطبعا ربيع مش فضيله. وحتى لو فضيله، من امتى الربايه كانت شغله الرجاله؟ حلاوتك انت يا مدرسه. يعني خلاص انت موافقه يا لبيبه نعمل كده؟ ومستعده ساعدكم كمان. هايله هايله. عارفه بقى انت ممكن تعملي ايه؟ تروحي لربيع تصوتي له وتلطمي له وتقولي له ان عرفان عايز يجيب لك دره، وانه بصفته صاحبه لازم ينصحه يبعد عني لا اكثر لا اقل. وهينصحني وانا طبعا مش هتنصح لاني بحبها. ايه ده؟ حسب الخطه. ده حسب الخطه يا سلبيبه، حسب الخطه. روى دمك وتاخلي الساندوتش اللي هناك ده. يلا حبيبتي خد الساندوتش في حلاوه. لغي يا امي لغي، عشان كل ما تمسك انا كل ما الغيره هتولع فيه، وده هيخليه يطلع من لوح الثلج اللي هو عايش جواه ويتكلم. وكل ده مش علشاني، عشان مصلحه طارق لا اكثر لا اقل. يعني يا استاذ عرفان تنصحني اتجوزها وتاني يوم تيجي تقول لي انك خطبتها؟ ما كانت قدامك، اتاخرت ليه؟ وانت اتقدمت ليه؟ لا لا لا لا يا ربيع مالكش حق، انا حر في عواطفي يا اخي. لا لا لا لا لا يا عرفه مش حر، انت متجوز. لا معلش معلش، انا اتفهمت مع لبة مراتي يعني على كل حاجه. لا كذاب كذاب في اصل وشك، مراتك جاتني هنا وكل عين من عينيها بتسح حقن دموع من عملتك السودا. صعبت عليك طبعا. بالتاكيد. وطلبت مني انصحك ترجع عن اللي في دماغك ده يا استاذ. وانت طبعا في صفها. بالتاكيد. عشان بتغير. مين ده؟ مين ده؟ انا؟ ايوه انت. انت بتغير على طعمك. بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبه انك بتحبها. طعمه دي ما تهز الشعر في ايدي. انت كذاب. وان كانت هي اتخطبت انا كمان هخطب. إيه؟ وهتجوز كمان، هتجوز اي حد مش هي بالذات. باذن الله. هتجوز مين يا اخوي؟ انت مالك انت بقى؟ دي حياتي الخاصه. لا انت لك فيها شريك. شريك في الجواز؟ طبعا. ابنك من حقه يوافق على الست اللي هتاخد مطرح المرحومه امه. هيحبها. طب افرض ما حبها، في غيرها كتير. لكن يا خساره، ما فيش غير طعمه واحده وابنك بيحبها قوي. ولما انت عارف انه بيحبها يا رزل تخطبها ليه؟ الا الستات. انا صحيح رزل انما طيب. ثم الاهم من كده انا حر يا اخي. اه صح صح، انت حر وهي حره وانا كمان حر. وليكن في معلومك يا سيد عرفان، لو الدنيا دي ما فضلش فيها من صنف الستات غير اللي اسمها طعمه دي، مستحيل هفكر اني اتجوزها او حتى ابص لها، لان بالنسبه لي هي شيء عادي واقل من العادي كمان. ايه يعني انت شايف ايه يا غزال؟ انا شايف انها معجبه بيك جدا. فاهمه؟ طبعا. الله، انت ما شفتش استقبلتك في السيرك ازاي؟ ثم ايه اللي خلاها تسالني عنك؟ قطعا بالتاكيد هو كده. بس المهم انت بقى ما تسكتش، طب دبرني يا غزال، اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ تخبط الحديد وهو مولع يلين في ايدك. مش فاهم. لازم تسيطر على عواطفها. اسيطر بس ازاي؟ بالاوانطه، بالبكش، بشغل حل عقول. دوتك. ترى ايه يا استاذ ربيع؟ انت مش عايز تقولي على العروسه ليه؟ هي سر؟ لا مش سر ولا حاجه. طب ما تقولي هي مين؟ هي فوقيه. انا عايز اقول لك، بدي يعني اقول لك ممكن تتجوزيني انت كمان. انا كمان ايه؟ اوعي انت اخرى يكون حد خاطبك. لا انا قصدي اقول يعني ان طعمة، يعني طعمة طلبت ايدك. ايه؟ لاخوها مثلا. لا مش قصدي. امال معناها ايه انت كمان اللي قلتيها دي؟ يعني عايز تتجوزني عشان تخلي طعمة تغير. يا طعمة اتخطبت علشان تخلينا غير؟ لا طبعا. خلاص اشمعنى انا؟ يعني انت طلبي واحد وصريح، تتجوزيني؟ ما انا طول عمري وش في وشك وما كلمتنيش، اشمعنى ما فكرتش في الحكاية دي غير النهاردة؟ مش النهاردة فكرت فيها، من امبارح بالليل. ياه كل الوقت ده؟ اصل انت عارفة يعني حكاية الولد طارق ابني، اصله خلاص هيقعد معايا على طول. يعني عايز زاده. لا لا لا مش كده، ارجوكي ما تفهمينيش غلط. سوري يا استاذ ربيع ما اقدرش. فوقيه ما ترفضيش على طول، جايز يعني ان طلبي ده فاجئك وانتي ما كنتيش بتفكري في الموضوع ده، لكن حاولي يعني اعتبري ان في بينا فتره خطوبه، جايز تشوفيني بشكل تاني وساعتها توافقي. ها قلت ايه؟ كلامك معقول، لكن مادام معقول يبقى مفيش لكن. معقول يعني ممكن محتمل، بس الموضوع عايز تفكير، وانا هديكي فرصه تفكري فيه. ايه ربيع عايز يتجوزك؟ قال وانتي طبعا رفضتي. الحقيقه يعني اصلا. يعني ايه؟ وافقتي؟ بصراحه لسه متروحانه. طلعت روحك ليه بس يا طعمه؟ ما انت كمان هتتجوزي يا توقيه. ده احنا دافنين سوا، ده نعمل العامله عشان ربيع يتجوزني، تيجي تقولي له انه هيتجوزك انت؟ ما هو اصل بقى الحياه فرص يا طعمه. يعني ايه بقى يا روح طعمه؟ انا وصلت للسن اللي لازم اتجوز فيها ويبقى ليا بيت يا طعمه. لكن ربيع بيحبني. يمكن نسي ازاي وكل يوم بيبعت لي ورد. نزوه وتعدي. عدى عليكي وعليه وبرزلتي بطتكم سوا. الله مفيش داعي تعمل الكلام، خلينا اصحاب احسن. اصحاب؟ اصحاب بعد اللي عملتيه ده وعايزاني اصاحبك؟ حقيقي انك كدابه غشاشه زيه. روح اتجوزه ما يهمنيش، انا بس كنت عايزه الحكايه تتم عشان الولد المسكين. يا دنيا دنيا سيرتي عبر سر، دنيا سيرتي خليك حاوطه معاك غدا نلتقي مع الجزء الثاني. خميس وجمعة وبكرة قابلني بنفس السر، وبكرة قابلني بنفس بهجة قمر، وبكرة قابلني بنفس السر، وبكرة قابلني مصطفى أبو حطب. مع تحيات هاني معزب.